بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم إخوتي وأخواتي، وأهلا بكم مع حلقة جديدة من حكاية الناس. الحاج أبو كريم رجل فاضل في 60 من عمره، سري جواد كريم، يبحث دائما عن الفقراء من أقاربه ومعارفه وجيرانه، وهو كما يقال اسم على مسمى. يعتقد أبو كريم أن الله تعالى استخلف الإنسان على المال في هذه الدنيا لينظر كيف يستعمله، فإن استعمله فيما يرضي الله تعالى بارك له فيه، وإلا محقه وأذهب بركته وجعله نقمة على صاحبه. الحاجة أم مريم ابنة عم أبي كريم أرملة، توفي زوجها منذ 5 سنوات وخلف لها 4 بنات صغيرات، وراتبا شهريا لا يكاد يكفي لثمن الخبز والماء وفواتير الكهرباء. لا يكتفي أبو كريم بدعم ابنة عمه بالمال، بل يصطحب زوجته كل شهر لزيارتها، ومعهما ما تحتاجه طوال الشهر من الرز والسمنة والسكر واللحمة والشاي والمعكرونة وبعض الخضار والفواكه. تدمع عيناء أم مريم عندما تذكر للناس كيف تكفل ابن عمها أبو كريم بإعالتها وبناتها الأربع. في كل صلاة تدعو أم مريم لقريبها الكريم أبي كريم فتقول: اللهم بارك له فيما رزقته، واحشره مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. عندما علم أبو كريم بما تدعوه له أم مريم بكى فرحا كالطفل الصغير وقال: اللهم آمين، اللهم آمين. أبو نادر موظف في 35 من عمره، يعمل بإخلاص عند أبي كريم منذ سنوات، وهو متزوج وعنده ولدان. أصابه فجأة مرض أقعده عن العمل، وتركه هو وزوجته وأولاده وجها لوجه مع الفقر والحاجة ومتطلبات الحياة. زوجة أبي نادر امرأة مسكينة لا تحمل شهادة علمية ولا تعرف مهنة تكتسب منها رزقها، بحثت عن عمل يغنيها ويغني عائلتها عن ذل السؤال، وبعد جهد عثرت على عمل تنظيف البيوت وأدراج الأبنية. عندما علم أبو كريم بما آل إليه حال أبي نادر قرر أن يتولى أمره طالما هو على قيد الحياة، فأجرى له راتبا يكفي لمعيشته وتطبيبه، وصار يرسل له كل يوم سبت من يصطحبه إلى المشفى لتلقي العلاج ودفع الفاتورة. وإذا سأله الناس: لماذا كل هذا الاهتمام بأبي نادر يا أبا كريم؟ أجاب: هذا أخي، ألا تعرفون ذلك؟ ثم يهمس في أذن أبي نادر قائلا: أنا لا أكذب، إنما المؤمنون إخوة. يرفع أبو نادر يديه ويدعو قائلا: اللهم زد أبا كريما من عطائك وأكرمه بكرمك يا كريم. زوجة أبي كريم نسخة طبق الأصل عن زوجها، تحب الخير وتساعد الفقراء والمحتاجين. أتت إليه مرة وهي حزينة مغمومة فسألها: خيرا إن شاء الله؟ أجابته: صديقتي أم سليمان تريد أن تزوج ابنها، لكن لا أحد يرضى بتزويجه. سألها متعجبة: ولكن سليمان شاب ملتزم وخلوق ومتعلم تتمناه كل البنات، فلماذا لا يرضى الناس تزويجه؟ أجابت: هذا صحيح، ولكنه لا يملك بيتا يا أبا كريم. صمت أبو كريم برهة يفكر في حال سليمان وحال كثير من أمثاله من الشباب الذين تقف مسألة التأمين نفسا عائقا في وجه زواجهم واستقرارهم. لمعت في ذهنه فكرة فقال لأم كريم: ما رأيك أن نشتري بيتا صغيرا في إحدى الضواحي ونجعله وقفا للشباب الفقراء الذين يرغبون في الزواج؟ سألته باستغراب: كيف تجعله وقفا يا أبا كريم؟ فقال: أشتري منزلا وأسكن فيه سليمان وزوجته، وأصرف عليه أن يفعل امتلاك منزل عن طريق التسجيل في جمعية، وحين يستلم منزله وينتقل للعيش فيه أزوج شابا فقيرا آخر في هذا المنزل، وهكذا دواليك. نفذ أبو كريم تلك الفكرة وتزوج سليمان عروسا جميلة ذات دين وخلق. رفعت أم سليمان يديها ليلة عرس ابنها ودعت لأبي كريم قائلة: اللهم ارزقه وعافه واعف عنه يا كريم. ذات يوم جمعة اتصلت أم كريم بصديقاتها وقريباتها لتودعهن، فهي وزوجها سيذهبان إلى الحج بعد 10 أيام. إنها المرة الرابعة التي يحج فيها أبو كريم وزوجته، ولو تمكنا من الحج كل عام لما قصرا، فللحج لذته الروحانية التي لا تقاوم. عندما عاد أبو كريم من صلاة الجمعة وجد بانتظاره قائمة كبيرة بالأغراض التي تلزمهم لرحلة الحج. تلكأ أبو كريم قليلا ثم قال لزوجته: كانت خطبة الجمعة اليوم عن الحج. أصلحت أم كريم جلستها وقالت: هيا حدثني عما قاله الخطيب عن الحج. قال أبو كريم: أخبرنا الخطيب بأن حج النفل في العام الماضي كلف 5 مليارات دولار، بينما هنالك 700 مليون مسلم تحت خط الفقر. وأخبرنا أيضا أن من يتصدق على الفقراء والمساكين الذين يعيشون تحت خط الفقر يكون قد فعل ما هو أفضل من حج النفل وأكثر ثوابا منه. ما إن انتهى أبو كريم من كلامه حتى راحت زوجته أم كريم تملي عليه ما ينقصهم من أغراض. يبدو واضحا أنها لم تفهم المطلوب، فقد كانت فاردة تفكر فيما فاتها كتابته في لائحة الأغراض اللازمة لرحلة الحج. لم يجد أبو كريم بد من الدخول في الموضوع بشكل مباشر، فقال: ما رأيك يا أم كريم أن لا نحج هذا العام ونتصدق بدلا من هذا على الفقراء؟ قالت باستغراب ممزوج بالاستنكار: ماذا تقول؟ سامحك الله يا أبا كريم على هذه النكتة. عاد أبو كريم على مسامع زوجته ما أخبرهم به الخطيب، وتابع قائلا: إن مكان الحج لا يرتفع لأكثر من 3 أو 4 ملايين، وعلى من أدى فرضه أن يترك الفرصة لمن لم يحج بعد حجة الفريضة. كانت أم كريم تسمع ما يقوله زوجها وعلامات الانتعاض بادية على وجهها. قاطعته مستاءة: لكننا نشتاق لرؤية الكعبة وتقبيل الحجر الأسود. فقال أبو كريم: سوف نذهب إلى العمرة بدلا من الحج. أعيدك بهذا يا أم كريم، فالعمرة ليست كالحج في أيام معلومة، وكذلك لا يضيق بالمعتمرين المكان. رضخت أم كريم على مضض وهي تقول: حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. في فجر اليوم التالي أيقظ أبو كريم زوجته قائلا: أم كريم، أم كريم، قومي من النوم، صار وقت الحج والعمرة. فتحت أم كريم عينيها، فأعاد أبو كريم ما قاله. لم تفهم شيئا، ظلته يمزح. عادت وأغمضت عينيها وهي تقول: اتركني يا أبا كريم، أنا نعسانة. لم يتركها أبو كريم تكمل نومها، بل قال لها: نسيت أن أخبرك أيضا أن الخطيب قال: قال صلى الله عليه وسلم: من صلى الغداة في جماعة، أي صلاة الفجر، من صلى الغداة في جماعة ثم قعد يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين، كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. منذ ذلك اليوم وأبو كريم وأم كريم يحافظان على أداء الحج والعمرة في كل يوم، يصليان الفجر في جماعة ثم يذكران الله حتى تطلع الشمس ثم يصليان ركعتي الضحى. هنيئا لأبي كريم وأم كريم بهذه الحجة والعمرة اليومية. إخوتي وأخواتي، انتهت حكايتنا لهذا اليوم. أودعكم على أمل اللقاء بكم مع حكاية أخرى من حكايتنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.